الكتاب او تكوين القرآن. أو الوحيد خلاص أنا وحيد من الوحيد وفي إذا فلم يأمن الذين آمنوا أن الاستعداد تطابق الجنه.